يستحق. يعني واحد مثلا سواق تاكسي مثلا يقول له بيع العربيه عشان ايه تروح تحج، اللي عنده مسكن يقول له بيع البيت، لا ما نقولوش هذا الكلام لان هذا من حوائجه الاصليه. الارض الزراعيه زيها كذلك، الارض الزراعيه هي مثل اله الحرف. المقصود آلة الحرفة التي يحتاجها لتكفيه وعياله. لكن لو هو مثلا عنده مثلا 100 فدان يستثمر فيها أموال، يقول أنا راجل فقير ما معيش آلة الحرفة بتاعتي. هو أصلا آلة الحرفة بتاعته لو هو 90 فدان هتزيد زيادة عالية جدا، يعني ده هو فدان واحد ممكن يكفيه. واحد مثلا 100 فدان ده هيبقى ثمنه مثلا بتاع 3-4 مليون. يوم يقول مثلا ما عنديش، لا هذا لا يصلح. انا ما اعرفش ثمن الارض زي ما بتقول اكتر كده معاه. ها؟ 200,000 انا مش فاهم حاجه. 200,000 يعني 10 فدادين ب 2 مليون. يعني عنده 100 فدان ده يبقى حاجه كبيره قوي يعني. العبره بان تكون آلة الحرفه تكفيه. يعني الواحد عنده اسطول عربيات اتوبيسات، هذا يلزمه ان يحط ولو باع واحدا منها فانه ايه؟ هذا زائد عن حاجته الاصليه. عشان يقول يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعوله كفايه فاضله عن حوائجه الاصليه. والمعتبر في الراحله ان تمكنه من الذهاب والاياب، سواء كان ذلك عن طريق البر او البحر او الجو، وهذا بالنسبه لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكه. طبعا الراحلة دي ممكن تكون مملوكة وممكن تكون ايه مؤجرة، كل ذلك يجزئ وتصبح يصبح مالكا للايه للراحلة او عنده الراحلة. يقول بالنسبة للمشي بقى لمن لا يمكنه المشي، فاما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر ولود الراحلة في حقه لانها مسافة قريبة يمكنه المشي اليها. ده ترجيح الشيخ سيد سابق، وكثير من اهل يعني او اكثر اهل العلم يشترطون الراحله ولا يوجبون المشي. قال: وقد جاء في بعض روايات الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحله. فعن انس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحله. رواه الدارقطني وصححه. الشيخ يقول ضعيف جدا. قال الحافظ: والراجح ارساله، انه حديث مرسل، واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي اسناده ضعف. قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفه. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح روايات الحسن المرسله. وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحله تبلغه الى بيت الله الحرام، الى بيت الله ولم يحج، فلا عليه ان يموت ان شاء يهوديه وان شاء نصرانيه، وذلك ان الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. رواه الترمذي وفي اسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول، والحارث كذبه الشعبي غيره. اذا قال الشيخ الالباني ضعيف جدا. والاحاديث وان كانت كلها ضعيفه الا ان اكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحله لمن نأت داره، فمن لم يجد زادا ولا راحله فلا حج عليه. قال ابن تيميه: فهذه الاحاديث مسنده من طرق حسان ومرسلة، يعني وحسنها بقى بالآثار الموقوفة، وأن هناك أحاديث مرسلة يعني، لكن ليست مسندة من طرق الحسان. قال: وموقوفة. ممكن تحسن بقى بكثرة الطرق، الآثار الموقوفة عن الصحابة، الرواية المرسلة. يقول: تدل على أن مناط الوجوب، هذه الحديث تدل على مناط الوجوب الزاد والراحلة، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم